إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وأعطى، أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة المتوضئة أن يعتقها من النار، وأن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير الأيام يوم نلقاه. أيها الأخيار، في هذا اللقاء المبارك ونحن بين يدي متجر الإيمان، ونحن بين يدي قرة عيون الموحدين المتعبدين، ونحن بين يدي ذاك الموسم شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، مدرسة الإيمان، ذاك الميدان الذي يتسابق فيه المتسابقون، ذاك الميدان الذي فتح الله جل وعلا فيه أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وصفد مردة الشياطين. نتحدث وليس بيننا وبينه إلا أيام، أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه من الخالصين ومن المخلصين وممن تعتق رقابهم من النار. قولوا آمين. أيها الأخيار، أتحدث عن نوع من أنواع الناس في رمضان، سأتحدث وأستميحكم عذرا عن أولئك المحرومين الذين أيها الأخيار لا يتغير في برامجهم ولا في حياتهم ولا يزيد إيمانهم ولا تخشع قلوبهم ولا تدمع عيونهم ولا تلين تلك القلوب وتقشعر تلك الأبدان لمواسم الجنة، مع أن الله مد في آجالهم. أيها الأخيار، جميعنا يؤمن أن شهر رمضان نعمة، وأن بلوغه والله نعمة، وأن بلوغه منحة وعطية وموهبة من الله لمن شاء من عباده، لكن هل جميعنا يشعر في شغاف قلبه بلذته، أو بلذة بلوغه، أو بلذة القرب منه؟ أم أن بعضنا معاشر الأخيار ما تغير في برنامجه عندما قرب رمضان، إلا أن أنواع الطعام سوف تتغير، وإن مواعيد أكلها ستتغير، وأن الليل سيصبح نهارا وأن النهار سيصبح ليلا. رمضان أيها الأخيار لا يعرف قدره إلا ميت تحت الأرض يسأل، أو مريض على سريره يقلب فقط. أما بعض الأحياء، وبعض الأحياء ممن شاء الله لهم الهداية، بعضنا أيها الأخيار لا يعلم أنه لربما عمره سيتوقف بعد ساعات أو بعد أيام، أو أن الله سيمنحه أول رمضان ميدانا يسير فيه إليه، ثم سيقبضه قبل العشر الأوائل أو في وسط العشر الأواخر، أو أنه لن يدرك العشر الأواخر. لذا معاشر الأخيار، أتحدث عن المحرومين، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. نتحدث عن مظاهرهم، لأن من عرف معاشر الأخيار أحوال المحرومين لربما أفاق قبل أن يعض أنامل الندم. والله إن في تحت إن تحت الأرض هناك شهيق وهناك أنين وهناك بكاء وهناك عويل وهناك صراخ وهناك جمر وهناك قبور التصقت فاختلفت أضلاع أهلها وأمنيتهم رب ارجعون. فلنحمد الله على نعمة قرب بلوغه، ولنتغير أيها الأخيار تغيرا إيجابيا في هذا الرمضان، لأن الذي يريد أن يعيش لذة رمضان وروحانية رمضان ومدرسة رمضان والأنس برمضان والأنس بالله ولذة مناجاة الله ولذة الدمع بين يدي الله ولذة الصيام إيمانا واحتسابا ولذة القيام إيمانا واحتسابا ولذة تحري ليلة القدر إيمانا واحتسابا، عليه أن يصوم هذا العام صيام من لا يصوم بعده. مشكلتنا أن بعضنا أيها الأخيار يعتقد أن رمضان السنة التي ليست هذه القادمة سيدركه وسيغير في برامجه وسيصومه صيام المودعين، أما هذا العام فيريد مع الحر الذي يراه، وبعضنا يقطع رمضان بالسفر، وبعضنا هرب إلى أماكن الفسحة التي لربما لا يتهيأ له فيها طاعة. مسكين ذاك المسكين ما علم أن الحر على صعيد المحشر درجاته درجات الغليان، والشمس إنما بينه وبينها ميل، والعرق ليس الآن يغتسل ويغير ملابسه ويتبرد خلف أو تحت هذه المكيفات فيعود منتعشا. هناك ليس إلا ظل الرحمن، وهناك ليس إلا شفاعة القرآن وشفاعة الصيام وإذن الله لمن شاء أن يشفع. لذلك أيها الأخيار ظمأنا في الدنيا في رمضان خاصة في أيام الحر وأيام النهار الطويل إنما يبرده ذكرى ذاك الصعيد الذي سنحشر حفاة عراة غرلا على صعيده. اللهم هون علينا تلك ذاك المقام يا رب العالمين. أيها الأحباب، ينقسم الناس أولئك الذين حرموا لذة رمضان وفي كل عام يعاهدون الرحمن وفي كل عام يرسبون في الاختبار وينقطع مسيرهم إلى الله. سؤال: هل نحن إذا دخل رمضان على مستوى الإيمان الذي يزيد كل ليلة، أم أن بعضنا، هذا من مقاييس أيها الأخيار ضعف الإيمان في رمضان؟ الأصل أن ليالي رمضان كل ليلة تزداد إلى الله قربا، كل ليلة تزداد حسنات وطاعات والإيمان يزيد وينقص، كل ليلة ترتقي. طيب لماذا أيها الأخيار بعض الصائمين في كل ليلة يضعف وفي كل ليلة يكبو وفي كل ليلة إيمانه يخبو، حتى إذا بلغ العشر الأوائل إذا أن فرسه قد كدت وكبت وأتعب نفسه، ولذلك بعد العاشر من رمضان وبعضهم بعد الخامس يبدأ يضعف الإيمان ونور الإيمان في قلبه، لأن ذاك المسكين ما كان يزيد إلى الله قربا. متحمس في البداية، يفطر في المغرب تزني عينه بعد المغرب، يكثر الطعام، يقف أمام الله متجشئا متثائبا متكاسلا متمطيا، وهذا المسكين إذا بلغ العشر الأواخر إذا حدثته عن عبادة الاعتكاف ضحك عليك وسخر، أن نشكي الإمام نشكي المطوع إذا طول القراءة وانت بيني أجلس في المسجد لا أخرج. لماذا؟ الله غفور رحيم، الله كريم، وقد صدق في وصف الله بالمغفرة وبالكرم وبالرحمة، لكن المسكين قد سلك طريقا لا يوصله إليها. أيها الأحباب، هناك محروم رغما عن أنفه وحتفا عنها، المحروم الذي قد أغلق عليه طباق الأرض، ذاك الذي وضع على قبره نصائب، ذاك المسكين محروم من بركة رمضان. ووالله لو خير أهل القبور أن يعودوا لما عادوا إلى أهلهم، لعادوا إلى بيوت الله يعتكفون الشهر كله. لماذا؟ لأنهم علموا أن صيام يوم، قراءة يوم، تسبيح يوم، ذاك الذي نور قبورهم ليس ما تركوا من بيوت ووظائف ورواتب تقاعدية وحبوب حصلوها ووضعوها في حساباتهم، إنما كانت تسبيحات وتهليلات واستغفار ودمعات وضمأ هواجر ونصب في الليل، هذا الذي أنقذهم عندما لقوا ربهم يتمنون أن يعودوا. فمحروم أغلق عنه باب الدنيا فليس هناك ميدان للأجر له، ومحروم منع من الأطباء. أعرف أن بعض كبار السن معاشر الأخيار إذا قيل له لا تصم، أنت مريض سكر، تأخذ أنسولين، أو لديك ارتفاع في الضغط تحتاج علاج ينقصه، أو مريض فشل كلوي، لو لم تشرب الماء لجفت تلك الكلية ولربما مت. والله إن الطبيب إذا منع بعض العجائز إن دموعهم لا تخطئ تلك العيون، يبكون شوقا إلى رمضان، يبكون شوقا للصيام. وبعضهم كان بالعامل في العام الماضي معنا وخلف الإمام يقف ويصلي ويمشي على قدميه، ما بالنا نفتقده في المسجد هذا العام، كان يمشي على قدمين والآن قد التفت تلك السوق ومشى على العربية، وسار مسكين قد ركب فيه قسطرة البول ينظر للذاهبين والغادين، حادث السير إن شل شللا نصفيا أو شللا كاملا. أما نحمد الله على نعمة العافية يا معاشر الأخيار؟ ومن حمد الله أن يكون هذا الرمضان أجمل صوم وأتقى نحن لله فيه وأقرب إليه، ونتلذذ بالمناجاة ولا نشبع من تلاوة كلامه وذكره سبحانه وتعالى. النوع الآخر من المحرومين محروم ليس بمرض ولا موت، محروم بعجز وكسل وخور وتثبيط شيطان، ذاك الذي ينشط شيطانه مع أن المردة قد صفدوا، لكن إلى الله نشكو مردة شياطين الإنس. والذين وعدونا في رمضان كل عام أن يقتلوا رمضان وأن ينحروا رمضان وأن يسلبوا لذة رمضان وأن يفرغوا رمضان من مكامن الإيمان وأن يجعلوا رمضان أجوف، بماذا؟ بما يرسلون من سهام اللحظ ومن العيون الخائنة ومن الزنا المستورد ومن الزنا المعلب ومن من السخرية بالثوابت، مومسات الأرض وفسقت الأرض وفجرت الأرض، يعدوننا في رمضان بمئات بل والله بآلاف الساعات من البث الفضائحي الفضائي الزبائلي المرحاضي، أجلكم الله، من بعد أن يقول المؤذن الله أكبر لأذان المغرب إلى طلوع الفجر، يتزاحم الفضاء ويتصارعون في الليل أيهم يكسب الصائم الذي جنى في نهاره حسنات، أيهم يسرقها. قطاع الطريق في رمضان وهم زبائنهم الكسالى المثبطين من شياطين الإنس، ولذلك شيطان الإنس في رمضان أخطر والله من شيطان الجن. شيطان الجن المارد منهم مصفد، القرين معك، يضعف قرينك كلما قوي إيمانك، يضعف قرينك كلما لزمت ذكر ربك، لكن إلى الله نشكو. أولئك الشياطين الذين ما إن يقوموا بعد أن كانوا جيفا في النهار يغطون وتحت البطانيات يشخرون، إذا قاموا في آخر الليل تفرقوا في الاستراحات وفي المجالس يسرقون رمضان. إذن نحن بين يدينا نوعين من المحرومين، محروم رغما عن أنفه أسأل الله أن يأتيه الله أجره مرتين، وأسأل الله أن يجعل من مات من أبناء المسلمين ولم يدرك رمضان أن يجعل عيده جنات النعيم، وأن يمن كتابه، ومن كان مريضا يا رب اكفهم بعافية منك عن خلقك يا أرحم الراحمين. وإليك أيها الحبيب طائفة من المحرومين في رمضان. أولهم ذاك الذي فقد الإحساس بالإيمان، وفقد الإحساس بلذة الصيام، ذاك الذي يصوم عادة ولم يتلذذ بصوم العبادة، ذاك المسكين الذي يعقد النية وهو يعقد النية على الصوم في ليلة رمضان ويعقد مع القلب وجهه يكشر مقطب الجبين كأنما الصيام يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ذاك الصائم منزوع الدسم وقليل الإيمان، ذاك الصائم الذي لم يذق لذة الاحتساب، يصوم رمضان لكن ليس صيام من آمن واحتسب وصدق بالأجر. حبيبنا يقول: من صام رمضان إيمانا تصديقا بفرضيته وبأجره واحتسابا لعظيم الأجر، أليس الصيام لله؟ الصوم لي وأنا أجزيبه. الله أكبر، والعطية على قدر معطيها. لو قال أبي صم الليل مع النهار عشان تطيعني، مع أن ليست طاعة العبادة إنما طاعة مثلا التودد له، لكان بعضنا يفعل لأبيه في القائلة، يرد البل ويشتري ويبيع ويرد الماء وكل ذلك. قال: والله أنا غير مقتنع بهذا كله، لكنه يثلج صدر أبي، يدخل السرور إلى قلب أبي. إذا كنت تتلذذ بالتعب أيها البار، ولله المثل الأعلى، إذا كان هذا يرضي والديك فكيف بما يرضي ربك جل وعلا. الإيمان والاحتساب شرط لحصول أجر الصيام، ولذلك على عدد ساعات الصيام وعلى عدد ساعات القيام جدد نية التقرب إلى الملك العلام. من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لماذا يردد الحبيب على أمته الإيمان والاحتساب؟ لأن القلب إن خلا من الإيمان والتصديق بفرضية الصيام والفرح به واللذة بفعله، فإنك لن تزيد في رمضان إلى الله قربا، لربما زدت من الله بعدا، لأنك لا تحتسب الأجر على الله. من الذي أيها الأخيار يحتسب رائحة فمه؟ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من الذي إذا غربت الشمس تذكر تزيين الجنة، أن الله يزين جنته ويناديها، يوشك عبادي الصالحون أن يطرحوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. هذه اللذة وأنت تقرأ القرآن مع الإيمان والاحتساب، تسمع القرآن لا تشبع منه، لأنك تعتقد أن الذي يكلمك ويخاطبك هو ربك جل وعلا. أتعتقدون مع هذه اللذة هل يقتصر الصائم على صيام النهار نائما؟ لا والله. اللي نائمين يا أخوان وتحت البطانيات، وسنذكرهم من المحرومين، هل يذوقون لذة الصيام؟ ذاك الذي لا يستيقظ إلا للصلاة وينقرها، ثم ينام ويستيقظ للتي بعدها وينقرها، ثم ينام ويستيقظ للتي أذن فيها الفطر، فيأكل من نعم الذي نام عن طاعته. الذي أعطاك النعم أتنام عنه؟ لذة الصيام إنما هي للمستشعرين المستيقظين، الذين أيها الأخيار يزداد إيمانهم مع سيرهم إلى الله ومبادرتهم ومسابقتهم، يزدادون من الله قربا. بماذا؟ بتجديد النية في قلوبهم واحتساب هذا الظمأ واحتساب ذاك السهر عند الله رب العالمين، وسيذهب الظمأ وسيذهب السهر وسيبقى الأجر لأولئك المحتسبين. إذن الدعوة الأولى أن نجدد النية، ولذلك في صيام الفرض من شروط صيام الفرض تبييت النية. فلو أن إنسانا في أول ليلة من ليالي رمضان نام وهو لا يعلم أنه قد دخل رمضان، فلما استيقظ في الضحى قيل له أمسك، فإن هذا اليوم من رمضان يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، مع أنه ما أكل وما شرب، لأنه ما بيت النية من الليل، لأن صيام الفرض من شروطه تبييت النية حتى يستشعر الاحتساب للأجر مع تصديقه بفرضية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. من المحرومين في رمضان أيضا ثانيا زبائن تلك الزبائن. زبائن الزبائل أجلكم الله هم الذين قلت في المقدمة تصوم بطونهم ويتصوم فروجهم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ثم تزني عيونهم، ولربما وسوس الشيطان لهم بأن تصدق فروجهم بعد أن زنت عيونهم، أقصد بهم مدمن النت المحرم، مدمن اليوتيوب المحرم، مدمن قنوات العهر المحرمة. أولئك المساكين الذين معاشر الأحباب يسهرون وقد تجلى رب الأرباب إلى السماء الدنيا في ليالي رمضان يعرض الجنة والمغفرة للسائلين، ويراهم والزجارة في يده وعينه تنظر حرام ولسانه يتحدث زور، ونسي أن الحبيب يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إننا ابتلينا في هذه الأزمان بفتنة النظر وخيانة العين، تلك النظرات الخائنة، تلك اللحظات المحرمة، تلك السهام المسمومة، ذاك القلة الحياء من الله في الخلوات. والله يا معاشر الأخيار نأتي في هذا العام وأجهزة الحاسب الآلي، لا أقول الجوال، أول جوال، أما الآن فإن الأجهزة المتطورة إنها أجهزة حاسوب متنقلة، آيفون وجالكسي وآيبود وآيباد ولابتوب وكل المنتجات التقنية الحديثة، لا نقول إنها حرام، لكننا نقول إنها قنابل موقوتة في جيوب وفي قلوب وفي عيون بعض الصائمين وبعض المسلمين. أي نفع للإيمان؟ وماذا استفاد الصائم إذا كان صومه في النهار ما علمه خشية الله في الليل؟ يظن البعض أن الصيام إنما هو في النهار فيترك الطعام والشراب والنكاح وهو نائم، يعني حتى لو هو مستيقظ حتى وهو نائم يقلبون تحت السرر وفوق السرر وتحت البطانيات وفوق اللحف وفوق الدثار، ينام البعض فإذا استيقظ وقد نام عن طاعة استيقظ على معصية. وماذا يفعلون الناس بعد عودتهم من مغرب كل يوم إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يكونوا كثيرا لا يكونوا قليلا. ماذا يفعلون؟ إنهم يطاوعون شياطين الإنس في سرقة رمضان. لذا من المحرومين ذاك الذي لا يعرف من رمضان إلا أن الصوم فيه للبطون، أما العيون فإن والآذان فإنها تزني وتخون. هذا من المحرومين، عافانا الله وإياكم مما ابتلي به أولئك. ولذلك من المحرومين أيضا ذاك الأب الذي لا يسقي أبناءه حلاوة رمضان، ذاك الأب الذي لا يعقد اجتماعا لأبنائه قبل رمضان، ذاك الأب الذي لا يبشر أبناءه برمضان، بل بعض الأبناء يقول جاء رمضان يا الله أنت عيننا عليه، والده ماذا يقول؟ اصبر وانا أبوك احتسب وإن شاء الله أنما وش نسوي نفر الساعة حتى تمشي الساعات، اصبر لين الله يجيب العيد، وكأنهم يتجرعون طاعة الله تجرعا، ما علم المسكين أن رمضان نعمة. أقسم بجلال الله نعمة، نعمة. وقلنا حال الميت وحال المريض، قارن نفسك بها لتعلم أنك في نعمة. من المحرومين في رمضان من يصوم حتى عن الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة، والله إنه من الحرمان. صائم مرتد عن الإسلام، صائم كافر بالملة، أعوذ بالله. هل يوجد من المسلمين من هو صائم وهو كافر ولا يزيد من الله إلا بعدا؟ نعم، ذاك الذي يتعمد أعيدها، يتعمد ألا يركب الساعة حتى لا يستيقظ، أو الذي يضع الساعة على وقت بعيد 5 العصر أو 12 الظهر وهما صلى صلاة الفجر، ذاك الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها، ذاك في أصح أقوال أهل العلم أنه إذا استمرأ هذا التعود والتعمد أنها كافية بمروقه من الإسلام. لأن الحبيب يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ما قال تركها مرة أو 1000 مرة. أيها الأخيار، نحن أمام كبيرة وموبقة وطامة وصاخة يمر بها بعض أبنائنا وبعض المسلمين نتيجة للسهر، السهر المميت، السهر القاتل، السهر الذي ينحر فيه ركن الإسلام الثاني. أرأيتم رجل عنده عمارة من 5 طوابق يبدأ يبني الطابق الرابع قبل الثاني؟ أيها الأخيار، شفت مقاول يقول لرجل يبني 5 أدوار، قال: أما الدور الأول والثاني والثالث بنأخرها، أببني في الهواء الدور الرابع؟ ماذا نقول؟ اجلس تحته ليسقط عليك. هذا مثل بعض أبنائنا، باني الدور الرابع صائم، جرب قل لولدك البالغ صائم ونبوك سينظر إليك بعين يتطاير منها الشرر، صائم أجل أنا كافر؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. صائم ولا تصلي، صائم وقد صمت حتى عن الصلاة، وش الصيام المتقين؟ هذا صيام الفارغين، صيام المنتكسين، صيام المتردين، صيام من لا خلاق له في الدين. كيف تترك الصلاة؟ وهذا نتيجة للسهر الممقود، حتى صار من عرف كثير من الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم أن ليلة رمضان كله سهر. لو تتصل على 1 الساعة 11 يرد عليك بتثاقل: أبو فلان نايم؟ إي والله نايم. ليه؟ الأخ دجاجة تنام الآن. يا أخي صر دجاجة في الحق ولا صير ديك في الباطل، فأنت يا أخي الحبيب أنت الآن السهر ماذا فعل بك؟ نحر رمضان وفرغت إيمانه منه، ولذلك لما سهر أبناؤنا ها هم يتقلبون كالموتى. بعض الأمهات تبكي وهي يتقلب، توقظه لصلاة الظهر فيئن أنين وتسمع أنينة في الشارع لأنه لم يكتفي من النوم، ويذن العصر: خف الله يا فلان، اتق الله ونمك، اتق الله ونبوك. بعضهم يبكي والله صاحبنا لا يدري، لكن إذا شم ريحة السمبوسة واستمع إلى تحريك العصير التوت قام متمطيا. يا أخوان والله ما شعر، يقوله: ما شعرنا بالصيام لأنك جيفة، جيفة لا تستيقظ إلا، أو ما أريد أن أسميه بغير ذلك، شهداهم الله، يأكل من نعم الله وينام عن طاعة الله. أهذا الصوم؟ لذلك من أشد الحرمان والله في رمضان حرمان من يصوم ولا يصلي. لذلك نقول للآباء: والله إنه من المآسي أن بعض الأبناء وبعض البنات يترك الظهر والعصر ولا يصليهما إلا قبل المغرب، أيقبل هذا؟ لو قبل لأنه معذور، نومه نوم العذر، لم يجد من يوقظه، ركب الساعة وما أيقظته، هذا لا حرج، رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ. لكن المصيبة إذا كان هو ما يتأصل ما يحط الساعة على المنبه ما يريد أحد يوقظه، بل بعضهم يأخذ العهود والمواثيق على إخوانه، من أيقظني فتكتبه وفعلت، اتركوني حتى أستيقظ من نفسي، فيوقظون المسكين ليأكل لكنه تارك لعبادة ربه. إذن من أشد الناس والله حرمانا أولئك الذين يعاهدون الله على الصيام لكنهم لا يعاهدونه على الصلاة. أقول كلمة وليسمعها الأبناء والآباء والبنات، والله إن قدر صلاة واحدة في حياتك أيها الشاب وأنت أيتها الفتاة، صلاة واحدة في ميزان الله أعظم والله قدرا من رمضان كله. رمضان كله صلاة ظهر أو عصر أو فجر أو مغرب أو عشاء في ميزان الله أعظم. وكان العلماء يقولون ليس في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. فليحذر الأب وتحذر الأم ويحذر الشاب والفتاة، يتقون الله جل وعلا في عدم هدم الإسلام. ماذا يغنيك الصيام يا بني وأنت يا بنيتي؟ ماذا يغنيك الصيام إذا كنت لم تقف أمام الله مصليا؟ أتهدم ركن الإسلام ثم تأتي بأقناب؟ تهدم العمود ثم تجلب لي أقناب؟ الخيمة بلا عمود ما تقوم، ولو معك من الأقناب 1000 طنب. جرب في خيمة مد فسطاطها ومد رواقها وضع فيها من الأقناب ما شئت، لا تقوم حتى يأتي عمودها. فكذلك دينك أيها المؤمن. أيضا من المحرومين في رمضان أولئك الذين ترفع أعمال العباد إلى الله كل ليلة إلا هم، فلا ركعة ترفع ولا صيام يرفع ولا تلاوة ترفع ولا يستسبيح يرفع، مع أنهم من الصائمين ومن المصلين ومن المبكرين ومن المتصدقين ومن القائمين ومن المفطرين، ولكن قلوبهم ما صامت. قاطع الأرحام، قاطع الأرحام، هاجل الإخوان، أولئك الذين يتدابرون مع أرحامهم أو مع إخوانهم أو مع جيرانهم أو مع أبنائهم، مساكين ترفع أعمال العباد إلى الله. ولله عتقاء في رمضان، ويعتق آخر ليلة ما لم يعتقه في الشهر كله، لكن بعض المحرومين لم ترفع أعمالهم بسبب ماذا؟ بسبب قلوب سود ومضخات لرفع الأعمال متوقفة. شهر شعبان لماذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يؤثر من الصيام فيه؟ لأنه شهر ترفع فيه الأعمال، يستقبل رمضان بعبادة طهارة القلوب وبعبادة صلة الأرحام وبعبادة إطفاء الضغائن وبعبادة وصل من قطع. وبعض المسلمين هداه الله يدخل رمضان ويدخل العيد بثوب جديد، غير أن قلبه أسود لم ترفع أعماله. لذلك أنا أقول لكل مستمع، احذر أن تكون من محروم رمضان، أولئك الذين حرموا لذة الصيام. بل والله يا أخوان أقولها واستمعها يا مؤمن بقلبك، إن أكبر سبب من أسباب عدم تلذذنا بالصيام والصلاة والصدقة وتلاوة القرآن والقيام، عدم التلذذ بهذا كله، أحد أسبابه أن يكون في قلب أحدنا غل أو حسد أو قطيعة أو هجر. والله لو خلت قلوبنا من هذه الأدواء وطهرت أكثر من طهارة الأبدان والثياب لعشنا لذة في رمضان ما عشناها من أعوام طويلة. والله إن لذة الخشوع في الصلاة. لماذا يبكي فلان وأنت لا تبكي؟ لماذا فلان يقول يا شيخ زد وجه زد وجهين؟ لماذا صلاتك العشاء بل إن بورصة، البورصة السوق المالية، بورصة لكن هي سوق مالية في رمضان، بورصة يجتمعون الناس بعد صلاة التراويح في المجالس ويصبون القهوة. مطوعكم؟ قال والله يا عندنا مطوع إنهم طلعنا اليوم، الله يبيض وجهه، تسع إلا ربع. قال ما عندك شيء، والله أنا تسع إلا أنه تسع إلا ثلث أنه طالعين. قال يا طيب مطوعكم. قال ذات والله يا مسلم لا عندكم ولا عنده، هذا يطفي المقروفانات الخارجية ويمشي 240 رفيدنا ما يمديه. آمين الله أكبر. قال وين؟ وصف المسجد وينه هذا المطوع اللي عندنا. واحد صالبنا صلب تنه يعدل له ما صورته ولا خشبه، أعوذ بالله من هالمطاوع اللي فاهم من الدين عكس. اللي يوقفك أمام الله لتناجيه وتسمع كلامه، هذا اللي تحب. واحد نقول له اللي يوقفك أمام الله ربع ساعة أحب إليك، أم الذي يوقفك أمام الله ساعة؟ والله لو أعطيك شيك بمليون ريال وأقول اسمع بشرط توقف على رجليك سبع ساعات أمام المصرف، إن وقفت سبع ساعات ما جلست أصرف الشيك. يوقف صاحبنا، يوقف على رجل، خل عنك الرجلين لعله أن ينال بعد ذلك صرف الشيك. طيب اللي يقفون أمام الله أليسوا أجراء؟ يقفون أمام سيدهم أرقاء، أمام سيدهم عبيد، أمام معبودهم ماذا يريدون؟ اللي واقف ربع ساعة ويقول يا رب يا رب ثم قال السلام عليكم وراح، وقاعد ربع ساعة ويطرق الباب ربع ساعة، هذا اللي يفتح له. أما اللي جلس ساعة وربع ساعتين وهو يطرق الباب على أعز ملك الملوك جل وعلا العزيز الحكيم. لذلك أيها الأخيار، من المحرومين في رمضان أولئك المساكين الذين قلبوا، الذين ماذا قول لذته بسبب مرض قلوبهم. لو أن قلوبهم طهرت ما شبعت من سماع القرآن ولا من تلاوته. أيضا من المحرومين في رمضان أولئك الذين تراهم يألفون القرآن تلاوة في أول يوم. ما رأيكم يا أخوان أول عصر المصاحف تنفد من الأدراج ما شاء الله، وتجد كل واحد ماسك مصحف وماسك له سارية ومتكئ على العمود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وماشي الله يحفظه. بكرة ويقرأ اليوم قال أنهيت البقرة جزئين ونص، تبارك الله. بكرة نصف آل عمران، بعده ربع الباقي، وبعده وفي النهاية يوصل الأنعام. ثم يقول أوه والله طال علينا الأمد، والله غفور رحيم. وترى يا أخوان الحكمة في التدبر، الله أكبر يا المتدبر، والله لا تدبرت ولا قرأت، وهاجر تدبرا وهاجر سماعا وهاجر تلاوة. محروم ذاك الذي لا يزيد في رمضان ما يزيد إيمان. لذلك إذا رأيت إيمانك في رمضان ينقص فاعلم أن مسيرك إلى الله خاطئ. الإيمان في رمضان يزيد، يبدأ في العشر الأوائل أقوى من العشر الأواخر رغبة. العشر الأواخر يا مؤمن أعظم أجر، وهي أقرب إلى الله، وبها ليلة القدر. لماذا ينفد الإيمان إذا وصلنا العشر الأواخر؟ لأننا ما كنا نتصاعد في الإيمان ونتسابق إلى الرحمن. القرآن، أذكر أن أحد علمائنا يقول كان هناك رجل عامي كان يأتي إلى أبي، وكان رجل يحفظ القرآن عن ظهر قلب. قال كنت أوقظه لأكلة السحر، فإذا أردت أن أوقظه وجدته مضطجعا ويقرأ في جزء النبأ في أواخر الجزء 30 من السور القصار. فأتيت إلى أبي يوما وقلت بوي الشايب هذا كل ما أردت أن أوقظه قبل الفجر بساعة ليأكل وجبة السحر أراه يردد جزء النبأ. فضحك والدي وقال يا ولدي هذا مو بردد جزء النبأ، هذا يختم كل يوم مرة، فيبدأ بعد الفجر وينتهي قبل السحر، فإذا أتيت إليه إذا هو في آخر القرآن يختم كل يوم مرة. هذا الذي والله ما شبع من سلام من كلام الرحمن. ويقول الإمام الحسن إذا أردت أن تخاطب ربك، أن تتحدث إليه، فافتح كتابه واقرأ يناديك يا أيها الذين آمنوا. ولذلك إذا رأيت الضعف في القرآن أعرف والله يا أيها الأخيار من يختم في رمضان كل ليلتين مرة في العشر الأوائل وفي العشر الأواخر كل ليلة مرة. لا تقول لا كيف يهده، لا والله ما يهده، يقرأه حذرا بصوت جميل. بس اللي فرقه عني وعنك أنه ما عنده ساعة نوم إلا قليلا، اللي فرقي عنك وعني وعنك أنه يلزم بيت الله في رمضان. كنا نذكر كبار السن إذا صلى الظهر ما يعود لبيته إلا على غروب الشمس، أذكرهم وتذكرونهم، يصلي الظهر ما يطلع، يجدد الوضوء ويعود ومصاحبهم بين أيديهم، إذا صلى المغرب وأكل وجبة الإفطار وخففها أتى للبيت. بل كنت أذكر وتذكرون أن صلاة العشاء قبل الأذان يمتلئ صف صفين، ما قعدوا عن طاش ما طاش، ولا راحوا يقلبون MBC ليتزني عيونهم في المحرمات، إنما كانوا قد صامت عيونهم وصامت قلوبهم ولذة أنسهم وسعادتهم يوم أن يكونوا في بيوت الله، كانت باختصار قلوبهم معلقة بذكر الله. أذكر شابا يوم من الأيام في صلاة العصر في رمضان، أول يوم في رمضان، شاب في أولى ثانوي من طلاب مدارس التحفير، أتيته وهو يقرأ في سورة الكهف، فقلت له أنت تنتقي تراجع حفظك؟ قال لا، إنما أتلو القرآن من حفظي ومعي مصحف الجيب أفتح على نفسي إذا توقفت. قلت لماذا ابتدأت من منتصف القرآن؟ فأرخى عينه ليؤدبني ويؤدب الضعفاء مثلي، فقال يا شيخ أبشرك بادي من الفاتحة وأن العصر في منتصف القرآن الجزء 15 وسأختم الليلة إن شاء الله. والله يا شيخ إن استحييت من الله لما قرأت عدد ورق القرآن عدد الصفحات، فإذا أنا لو قرأت القرآن في 12 ساعة استطعت أن أختم القرآن كاملا، فاستحييت أن أجزئه. قلت بس يا بني إياك والعجلة إياك والهذ. قال والله إني ما أهذ، أحضره حذرا ولا أرتله ترتيلا، أي لا أخفف، لا أمد المدود كاملة. يقرأ بالقصر وتجد أنه قد ألان الله القرآن في لسانه. قلت طوبى لك، أسأل الله أن يزيدك من فضله وأن يجعلك من أهله وخاصته. يا أخوان لا نكن من المحرومين في رمضان. واللي ما يستطيع يا معاشر الأخيار أن يقرأ من القرآن فلا أقل، مررت مرة بعجوز رحم لي فكانت تقول يا ولدي ضاع علينا، ما درسنا مثل اللي يدرسون وما قرينا مثلكم، والله إني إذا رأيتهم يحفظون يمسكون القرآن والله إن قلبي يذوب وخنقتها العبرة، ودي ونمك أني أقرأ القرآن مثلكم. فتبسمت وقلت ما فات شيء، ردد الفاتحة 1000 مرة كل يوم، فإن الله يعطي الأجر على الحرف ما يعطي على السورة، فإذا رددت الفاتحة والصمد والناس والفلق ورددتيها فإن الحسنات شغالة، العداد يرتقي وترتقين. ليس شرطا أن تقرأ إذا كنت غير حافظ من حفظك، ولا أن تقرأ إذا كنت أمي لا تقرأ من مصحف، ردد ما عندك، فكل مسلم عنده من القرآن ما تيسر فردده أيها المؤمن. واحذر من الحرمان أن تهجر القرآن، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومثال بسيط وقلته مرة في محاضرة، والله لو صدر أمر على أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله ريال، أن ترى للمساجد وفي البيوت دوي كدوي النحل، لو تسلم على واحد مساك الله بالخير قال يا أيها الذين آمنوا، وهش لا يريد أن يقطع، لأن لو قال وعليكم السلام راحت 5 ريال أو 10 ريال، لأنه يجمع الريالات. ألا حياء من الله يا هاجر القرآن، ألا حياء من الله أن يأتي إليك الموسم الذي يتجاوز العد فيه الأيام التي نعرفها 700 ضعف، الصوم القرآن تابع للصوم وهما يشفعان، يأتيك يوم القيامة بأرقام مضاعفة، ثم إني أدعوك حتى لا تكون من المحرومين في رمضان، ضع برنامجا للتلاوة لا تتنازل عن دقيقة منه، ساعتين قبل الفجر وساعتين بعد الفجر، ومن المغرب ومن الظهر، ومن الظهر بعد الظهر ساعة، ونم قبل العصر، ومن العصر إلى أذان المغرب ساعتين ونصف كلها قرآن، وقبل العشاء بنصف ساعة، وبعد التراويح بساعتين، اجمعها تتجاوز 10 ساعات. والله لو قرأت في كل 20 دقيقة للمهرة، الله يجعلني وإياكم منه، نصف ساعة القرآن 20 وجه، الجزء 20 وجه، كل وجه يأخذ منك دقيقة إذا كنت ماهرا، دقيقة ونصف إن لم تكن ماهرا، فأنت في نصف ساعة تقرأ 15 ساعات، كم تقرأ فيها؟ 20 جزءا. الله أكبر، أنا أخفض لك، خلي 10 ساعات تقرأ فيها 15 جزءا، والله تختم في كل يومين مرة. ولذلك إذا قرأنا في سير العلماء الأوائل يختم في كل ليلة مرة وفي العشر مرتين. تستغرب، الشيخ الحواشي حفظه الله في خميس مشير يختم طيلة الشهر كل 3 مرات. من وين جاب 7 صفوف 10 صفوف، بعضها أحيانا 20 صف؟ لماذا يقفون خلفه وكيف استطاع؟ الفرق بيني وبينهم وبينك وبينهم أنهم يرون أن رمضان لا يعود إلا على الأحياء، فيخشون أن يكونوا في العام القادم ليسوا منهم. أما أنا وانت ناويين نعيش 40 سنة جاية، والعلم عند الله، ما ندري هي 40 ولا 4 ساعات أو 4 سنين، لكن لو صمنا صومهم وودعنا الحياة بهذا، همسة في أذنك، همسة أبو فلان الله يحسن عزاك في ذي القعدة ستقبض وسترد إلى الله، اللي داري أنه بيموت بعد شهر كيف سيصوم الصيام الشهري هذا؟ سيرى أن كلامي فيه ضعف، يقول ما أوصيت الناس بما يجب عليهم يا شيخ، أنا بموت، وتجد أنه جبال من الحسنات نالها في رمضان. ومن المحرومين أيضا في رمضان أولئك الذين يصومون ويقومون ثم في الليل يهدون حسناتهم، بيض الله وجههم، أولئك الذين يخوضون، أصحاب اللغو وأصحاب الغيبة، أبو فلان لا يهمك، شوف ما أكبر بطنه، لا يهمك فلان ترى أرخمت ما يسوى التالي من الغنم، لكن اللي يرزق الله، وفلان قال والله عليه، أفلان أعرفه ترى سنينه ذي كلها داشر طاحن في الحبوب، لكن عاد يوم طالت رجليه وكبرت لحيه وكبر راسه علينا، بيض الله وجهك، راح أجر صيامك وأعطيته واحد من أنت بتحبه وعدو من أعدائك. بعض الناس صيامه لغيره، وذاك إذا قيل لك واحد يغتابك اسجد شكر واحمد الله، أعمال ما جاتك جايتك بلاش وقد نزع منها الرياء، كما قال الإمام الحسن عندما قيل الإمام الحسن البصري أن فلان يغتابك قال اللهم لك الحمد على عمل لم نعمله خالص من الرياء والسمعة، جاينا بلاش وما أشركنا فيه مع الله أحد هو الذي أهدانا، فنطالبكم أيها الأخيار أن نحافظ على الصيام. تصور يا شيخ لو أول ليلة من رمضان وتقوم الليل يوقف عندك واحد على الباب ومعه ربطة 50 أو 100، قال هذه 1005 أنا طالبك بع صيام هذه اليوم وقيامه، طلبه 1005 والله ما عندي إلا هي، تعطيه تبيعه، قد تموت وتكون قد فرت فتكون غير صائم وغير قائم، لكنك والله لا تبيع ولو بكنوز الأرض. طيب ما بالي أراك تبيع مجانا ولمن لا تحب، إن ترى من أبنغتاب إلا اللي ما نحبهم، ليت الغيبة في أمي وأمك وأبوي وأبوك، كان على الأقل يأخذون حسناتنا نحن فهم أولى. إذن من المحرومين في رمضان أولئك الذين يهدون ويتنازلون ويترجلون من علياء حسناتهم ويهدونها إلى من أبغضوا، وذلك بتحريك اللسان. حبيبنا ورد في حديث حسن أن امرأتين في المدينة يخوضون في أعراض المؤمنات ويتكلمون في الغيبة في ظهور الناس، فدعاهم عليه الصلاة والسلام وأجلسهم بين يديه، ثم قال لهما قيئا. قيئا أي أخرج ما في أجوافكما. فقاءتا، فأخرج الله وصور ذاك الكلام الغيبة لحما عبيطا نسأل الله العافية والسلامة، كأنما هو لحم آدمي أكلوه. وهكذا ثم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تأكلوا لحوم الناس ولا تقعوا في أعراضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه. إذا كان الصحابة والسلف رضي الله عنهم في رمضان أكثر مكان أين هو؟ نحن أكثر مكان أمام الشاشات وتحت المكيفات وتحت البطانيات، أما الصحابة فكان أكثر مكان تجدهم فيه يلزمون مساجدهم وبيوت الله فيقولون نحفظ صيامنا. ما طيب تاكلون إذا عدتوا للبيوت؟ قالوا لا، ليس المراد بحفظ الصيام. يا أخوان بعض المسلمين أول رمضان إذا تمضمض وراحت نقطة، جاك يركض للمشايخ، شيخ تمضمضت وأخشى صيامي انجرح. لا، صيامك صحيح ما تعمد. شيخ استنشقت ووصلت حاولت أخرجها نزلت الماء، أعيد. صيامك صحيح. يا شيخ قال المذن الله وقبل ما يقول أكبر شربت شوي، صيامي صحيح. صيامك صحيح ولا تتعودها. الله أكبر يا هالحرص على قطرة الماء اللي رائحة، وهو ماكل له أبو محمد وأبو سعد وأبو إبراهيم، ماكلهم ريش ومفروم وعاصرهم في المونونيكس الله أكبر يا اللي تعف من نقطة ماء ولا تعف من أكل مسلم. بعضهم أكله للسمبوسة مهو بلحم حاشي، لحم مفروم بشري يأكله متلذذا في الليل والنهار. لذلك يا صائم إياك والفطر. الفطر نوعين، فطر حكمي وفطر حقيقي. الفطر الحقيقي أن يجامع أهله، أن يأكل، أن يشرب، أو أن يدخل جسده ما في حكم الماء والطعام مثل المغذي وغيره، هذا مفطر حقيقي. لكن في مفطر حكمي، فلان وما قالت، ايش رايكم في الكلام؟ يسب فلان والله ويعطيه كلمة سود الله وجه فلان، هذا فطر آخر، فطر آخر، لأنك تجرح صيامك بذكر إخوانك بلسانك. لذلك رمضان مدرسة، يأتي الشهور قبلها وقد استأسدت الأخلاق وتنمرت الطباع، ويجي الواحد من كثرة النعم اللي كلناها تجد أن بعضنا ما شاء الله كانت الآن ما شاء الله إكس لار، كم أكل من نعم الله ما أكل حتى انتفقت أوداجه. ولذلك قوة الطعام ومعافسة الدنيا والطعام والشراب والنكاح يجعل النفس يجعلها في قوة والإيمان في ضعف، إلا ذاك الذي يتعاهد نفسه بالتربية قيام ليل وصيام، هذا مربي نفسه. يأتي رمضان ونفسه حتى في شهر شعبان تجد صيامه طويل وكثير حتى يضعف كيد الشيطان. إذا أتى رمضان ليربينا الرحمن، فإن مجاري الشيطان تضيق، تضيق لأن الطعام قد ضعف، ولذا ضاقت ضعف الإلحاحات الشيطانية وانكسرت سؤرة الشهوة وبدأ الإنسان في سكون. طيب إذا أتى الليل قلل من الطعام وقلل من الكلام وقلل من الخلطة. يا أخوان محروم ذاك الذي في ليل رمضان من مجلس آل فلان، العشاء آل فلان، القلطة آل فلان، السهرة آل فلان، السحور آل فلان، وفطوره هنا فطورنا عند أبو محمد وبكره عند أبو راشد وعقبه أبو حجاج وبكره أبو فلان. سبحان الله. طيب لماذا تدور في الأرض هذه كلها؟ يا أخي اسكن، تمرة ومذقة لبن. والترى رمضان ما فتح مشاريع لتسمين الصائمين. بعض الحريم عندنا فطور الليلة والجابلة ودفيتها واللي وراها والضعيفة رابط تنشيلتها وطائر تنبوهتها ومحمر وجهها الأفران وقدر تحطه وقدر تنزله وابو فلان كريم. والله ما هو كرم، هذا ضياع في رمضان. تبي كانك كريم شف خيمة التفطير الله لا يهينك وسلم المكتب 5000 ريال ويفطرون لك الناس الجائعين، مو هو اللي يجيك يحك بطنه من متر من كبر قدامه من الأكل اللي حطه فيه، حاشي نعيمي بربري تيس دجاج نعم، هؤلاء صحيح أكرمه بالسلام وعطه فنجال، أما العزائم اللي ما لها داعي لي ما أمنعك من الكرب، لكن لا تشغل الصائمة المؤمنة. أما فلان وش ذنبها تنزل قدر الشوربة وتركب قدر الرز؟ لماذا لا قرأت ولا سبحت ولا تلت وما تلذذت، وأنت ما شاء الله تحت المكيف وهي في لهيب النار، درجة الحرارة 50 وداخل المطبخ 50 زائد 50 100، تخرج مغبه أو مسلوق، ما تستطيع المسكينة أن تقوم بطاعة ربها، بل بعضهن إذا أرادت أن تركع الركعات تصلي في المسجد قال وصلاتها في بيت الله أكبر يا الفقيه، بعد دامك تعرف صلاتها في بيتها خير لها، أيضا صيامها احفظه لها واحفظ إيمانها. نعم معاشر الأخيار، إذن من المحرومين نوع آخر أيضا، من هم؟ أولئك المبذرين، المبذرين الذين يعرفون من رمضان أنه، وش رأيكم يا أخوان في الأسواق؟ أليس كنا كأن المملكة تصيبها مجاعة؟ لو أعين إعلان أن في مجاعة بتصيبنا ممكن نقول أن هذا يعلل انقضاض الناس على الأسواق وشراء ما لا نحتاج، وبعضهم يقول صدق إلى الآن ما شريت سمبوسة، الله يحسن عزاك ويعظم أجرك، ما لقيت سمبوسة إلى الآن كيف تستطيع أن تصوم؟ مصيبة. وبعضهم جعل رمضان مشروع تسمين ومشروع تبذير، كم حتى إن القطط أكرمكم الله أصيبت بالتخمة، وصارت بعض الدواب حقيقة من كثرة إهانة نعم الله صارت والله تتأذى مما نتأذى منه. أحبابي شهر رمضان يمر على الصومال، وشهر رمضان يمر على اللاجئين في سوريا شمال في تركيا وفي الأردن من إخواننا هناك، ويمر على الإخوان في أماكن كثيرة من الأرض، يمر رمضان وبعضهم لم يعرف طعم التمرة أحلو أو مر، وبعضهم يطوي، وبعضهم والله يواصل الصيام ليس إلا الماء. احمدوا الله على نعمة الله، احمدوه، ولنقل لنسائنا أخواتنا نعم لا حرج أن نأكل من طيبات ما أنزل الله فتح الله ومد الله، لكن يطبخ ما يؤكل، أطبخي لأبنائك ما شئت لكن على قدر حاجتهم، وما زاد منه يشترك الفقير منه، ليس الفضلة، بعضنا متعود يعطي الفضلات، بقايا العظام وبقايا الأرز وفتات الصحون، لا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لا حرج اطبخي كثيرا، وليكن ثلثي طعامك إلى مشروع التفطير أو إلى 4 أسر أو 5 أسر، بعضهم الغازل ليس عنده وبعضهم الثلاجة ليست عنده، وتلفتي في حال حارتك وحال الفقراء، ليس كل الناس عند الثلاجة وليس كل الناس عند قادر أن يأكل ما تأكل، فلا نرمي من طعامنا شيء ولنأكل بقدر، وإنه شهر ليس الطعام وليست الأكل، هو شهر الصيام. والله يا أخوان بعض الناس يأخذ مقاس ثوب العيد أول رمضان وما يدخل فيه في العيد، ما شاء في 30 هذه تورم من نعم الله التي دخلت جوفه، مع أن الأصل هذا أيضا من كثرة الطعام تسبب ثقل الطاعة. ألا تسمع بعض الصائمين وهو قائم أو القائمين ويتجشأ وهو يصلي من كثرة ازدحام النعم في بطنه، كلما قل الطعام وكان طعاما قليلا خاصة قبل القيام كلما كان البطن خال الذهن خال البدن يتحمل القيام، ثم لا تترك وجبة السحر فهي أهم من فترة الإفطار، فإن الإفطار إذا شربت مذقة لبن على قليل من التمر اكتفى البدن طعاما. ومن المحرومين في رمضان أولئك الذين يألفون أشر أماكن الناس ويخرجون من أفضل بقاع الأرض، أفضل بقاع الأرض هي المساجد، وشرها أسواقها، أسواقها. ومن المحرومين والمحرومات بعض النساء من أول رمضان وهي تدخل السوق، ماذا تريدين؟ قالت بينزلون موديلات ومذكور اللي بينزل فنورة في هالمحل وبلوزة في تلك المحل وحذاء في ذاك المحل فتعيش رمضان كله وهي تقف أمام الباعة والله إنه من الحرمان العظيم. ومن المحرومين في رمضان أولئك الذين يقبلون الجمر. من الذين يقبلون الجمرة إعلانا لكفر نعمة الصحة والعافية ومجاهرة بكبيرة من كبائر الذنوب؟ أولئك هم المدخنين. إخواننا الذين يفطر الناس على الطيبات وهم لا بد بعد الطيب من خبيث، أولئك الذين يعيشون أول رمضان ألما وصداعا ودوارا وغثيانا وتعبا ونرفزة لأن السموم قلت من أبدانهم. إخواننا المدخنين نحب لهم الخير والله، لكن نقول يا مدخن لا تكن من المحرومين، فإن رمضان مدرسة، رمضان نعمة. أن تصوم نصف يوم عن هذه الخبائث التي تقبلها، ألا حياء من الله؟ ألا تواصل هذا المسير المبارك فتترك عنك هذه الجمرة وتلك اللفافة التي طالما أذلتك وأهانتك وأذهبت وضاءة وجهك وأبعدتك عن حوزة الأخيار وأنت من الأخيار، لكن تستحيي من عباد الله. انظر بعضهم يأكل التمرة وقد أشعل السجارة بعدها، ولا يأتي لصلاة المغرب إلا وقد قبل سجارة بعدها أخرى وبعدها أخرى وبعدها أخرى، ثم يأتي ليصلي مع المسلمين يؤذيهم بروائحه، ثم مسكين يعود إلى البيت وبدل ما يقول قرب الطعام قرب الطفاية. أسأل الله أن يهديهم، اللهم اهدهم يا رب العالمين، وطهر أنفاسهم من هذا الخبيث، وعافهم في من عافيت يا أرحم الراحمين. والله إن بعضهم من أفضل الرجال أخلاقا وإيمانا، لكن أذلهم هذا الخبيث الذي ألفوه. يا أخوان يا مدخنين، رمضان نعمة، رمضان فرصة، ها أنت قد صمت وما اختل عقلك وما زال فؤادك وما توقف قلبك. الصيام عافية، بعضهم يقول ما أستطيع أن أتركه، ها أنت تتركه. لماذا لا تدخن في نهار رمضان؟ لأنك تخاف من الملك العلام، من السميع البصير. ألا تخاف أيضا في الليل؟ أما تخاف منه إلا في النهار؟ أفطر على الطيبات، أفطر على الطيبات ودع عنك الخبائث. ومن المحرومين في رمضان أولئك الذين إذا أتت ليالي الوتر خاصة وليالي العشر من رمضان الأواخر، ليالي العتق من النيران، ليالي أخفيت فيها ليلة هي خير من 83 عاما من الصيام والقيام والطاعات. والله يا معاشر الأخيار، لا علاج لإدراكها إلا بالاعتكاف. اعتكاف الإنسان في العشر الأواخر هو الذي يستطيع به أن يدرك هذه الليلة. لكن ما رأيكم في من في العشر الأواخر، يمكن ليلة القدر ليلة 25 أو 27 أو 29 أو 21 أو 23، إذا نزل مرتبه ما عرف إلا السوق. بعضهم ليلة القدر يتبضع، ليلة القدر عينه تنظر في النساء في الأسواق الذاهبات والغاديات. والله من الحرمان العظيم أن تكون ليلة القدر تمر عليك وأنت في بيتك أو تمر عليك في سوقك أو عند ضيف أو مستضاف عند أخ من إخوانك، والعباد الأتقياء الأنقياء في بيوت الله يلجؤون إليه ويجأرون إليه ويطرقون بابه ويبكون بين يديه ويناجونه. قد تخلوا من الدنيا، من الحرمان ألا تكون مع المعتكفين. يا أخوان، من هو المعتكف؟ ذاك الذي ينقطع من الدنيا، كأنه يقول يا ربي تركت أهلي وبيتي وأبنائي ومالي وكل ما عندي وأتيت إليك في بيتك، قد ربطت قدمي هنا، يا ربي لا أخرج حتى تعتقني من النار. الله أكبر. ومن الذي طرده الله؟ ومن الذي أناخ ببابه ثم طرد؟ يا معاشر الأخيار، حرام أن نضيع الأعمار عشر مباركات بعضنا يصل إليها وقد ضعف إيمانه بكثرة ما رأى وخالط من فضول طعام وشراب وخلطة ونظر وغيره. إذن من المحرومين من يثقل عليهم اعتكاف الليالي المباركات. إن لم تستطع العشرة كلها فالأوتار، ليلة 21 23 25 27 29. ولا تلتفت إلى أهل الرؤى، ثبت هذه الليلة قد رأى راع في مكان كذا، أنها الرؤى لا يبنى عليها أحكام، بل إلزم كل الليالي. إن لم تكن تدركك ليلة القدر فاعلم أن لله في كل ليلة عتقاء من النار، فعسى أن تكون منهم. أسأل الله ألا يحرمني وألا يحرمكم من فضله جل وعلا. ومن المحرومين في رمضان أولئك الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يستقرضهم الله ولا يقرضونه، مع أنه هو الذي أمدهم وأعطاهم المال. أولئك الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله. أقبح أنواع البخل أن تبخل بشيء ليس لك. أعطيك سيارة ويوم قعدت عندك سنة قلت رجعها لي، تزعل علي، يا أخي سيارتي الله يحفظك، المال مالي، لو غضبت علي وش نقولوا لك الناس؟ أنت أحمق، أنت لا تفهم، السيارة سيارتي، أراد إعادتها لله المثل الأعلى، المال ماله، هو اللي أعطاك الراتب وأعطاك العافية وأعطاك الولد وأعطاك التجارة. يوم أن قال أقرضني منها تبخل عليه. شهر الجود، حبيبكم كان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس، لكن في رمضان مزية، لا تبخل على نفسك. بعضنا رمضان راتبه وراتب شعبان كله يذهب في مقاضي العيد وفي مقاضي الطعام والشراب، محروم والله. لماذا لا يكون عشره للطعام والشراب والكساء وتسعة الأعشار الباقية أقرضها لله؟ أقرضها لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مناد ينادي في ذا هذه الليالي المباركة، اللهم أعطي منفقا خلفا، ثم يدعو الآخر على الذين أمسكوا، اللهم أعطي أعطي منفقا تلفا. من المحرومين في رمضان المفلسين من الأخلاق، أولئك الذين تتصحر أخلاقهم. فإذا جئت في النهار مساك الله بالخير، قال يا أخي بالخير بس الله يحفظك، تراها واصلت هنا، ليه يا شيخ؟ وتلقاه إذا جاي سوق السيارة، ما رأيكم في أخلاق السائقين قبل غروب الشمس؟ قبل الغروب بربع ساعة وخايف يذن، وطيب إذا أذن الله يحفظك، يطمر الإشارات ويطمر الأرصفة ويضرب البوري ويشتم هذا، وأنت ما تفهم، وأنت أركض يمه، وإذا قلت له شيء قال صايم، الله يحفظك، صايم يعني أخلاقك حسنة، من قال لك أن الصائم تتغير أخلاقه؟ فهمنا الصوم، بعض الناس فهم الصوم بفهم معكوس، إذا كنت صائم يعني أخلاقك صائمة من كل لغو ورفث ومن كل عبوس. المتصحرين في الأخلاق لربما صيامهم لغيرهم، لأن قد يظلم، قد يشتم، قد يغضب، قد يلعن، قد يتغير أخلاقه على أحد الناس، ثم يكون قصاصه من الله أن أجر الصيام يذهب للمظلوم. لذلك أفضلنا صياما اللي صام إيمان واحتساب، ثم رأيت النور والرضا والطلاقة يعتعل وجهه. يا أخي ابتسم، بعضنا حتى في البيت مكشر، ويا الله يفك الكشرة عقب ما يشرب التوت والعصير ويملأ البطن من الطعام قبل العشاء بشيء بقليل، يتمطى ثم يمسيهم بالخير، الله يمسيك بالخير أيضا. أين هذه الأخلاق؟ والشيطان قد ضعف، فإن الطعام يقوي الشيطان وجريانه. أيضا أيها الأحباب، من المحرومين أولئك الذين يفطرون بلا عذر. من صغار أو كبار وبعض النساء لربما أخطأت، تغتسل تطهر قبل الفجر وتغتسل بعد الفجر وتظن أنها بما أنها اغتسلت بعد الفجر أنه يباح لها الفطر، مع أنها إذا طهرت قبل الفجر ولو بدقيقة لو لم تغتسل وجب عليها صيام هذا اليوم والإمساك. بعضهم أيضا يتساهل في الصيام من أبنائه، بعضهم قد بلغ، لا بد للأب والأم أن يشرح لأبنائه أن البلوغ من احتلام أو إنزال أو إنبات، والمرأة تزيد أو بلوغ 15 سنة وتزيد المرأة بنزول دم الحيض، هذه علامات معناها أنك لو أفطرت لكنت آثما هادم لركن من أركان الإسلام. تلاحظون بعض النساء إذا كبرت تتصل على بعض المشايخ، والله يا شيخ أنا كنت أستحي من أهلي، قد بلغت سنة وسنتين وأنا أفطر. وبعضهم يقول لأبوه، أبوي أنا بصوم، قال لا لا أنت ما عليك، خايف عليك النهار وأنا أبوك طويل، أفطر أفطر ما عليك، ربك غفور رحيم. والله الأب العجيب هذا، ولده يمكن مستحي يخبره أنه قد بلغ، وهو الله يحفظه صدر فتاوى منزوعة الدسم والدليل والإيمان والحياء. يا أخي دعه، بل إن الصغيرة ينبغي أن يربى على الصلاة، أن يربى على الصلاة وهو ابن 7، وأن يربى على الصيام إذا استطاع وقدر عليه. تخاف عليه من الموت؟ كنا نخاف على أبنائنا من التخمة وليس من الموت، من الصيام. فالصيام يربيهم على هذا الركن العظيم من أركان الدين. أيضا آخر المحرومين ولا أطيل، أولئك الذين يجاهرون بالذنب في ليالي رمضان، يرفعون الموسيقى، نساء متبرجات في الأسواق، بعضهم في رمضان في نهاره نائم وفي الليل يجاهر، بعضهم حاط الشيشة في بعض المواقع وعلى الأرصفة، وبعضهم من القلة الحياء الناس يصلون ولا يصلي، وبعضهم أيضا من قلة الحياء إذا رأى الناس إذا قيل الصل يا صليت، صل التراويح يا أبو فلان، صل التراويح يا مسلم، قال يا أخي الصلاة التراويح نافلة، وهو ما شاء الله سدد فواتير الجنة ما بقى عليه شيء، الله يعظم أجره، ولذلك مغتن عن هذا الأجر العظيم. لا تجاهر إن ابتليت بمنكر، لا في رمضان ولا في غيره، لكن رمضان موسم أهل الإيمان ومتجر أهل التقوى والقرآن ومدرسة الإيمان ونفحات الرحمن. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. أسأل الله الذي جمعنا في هذه الروضة في من رياض الجنة أن يجمعنا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لمن لم يدرك رمضان، وأن يشفي كل مريض لن يستطيع الصيام والقيام، وأن يعطينا الجائزة الآن أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدل سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.